إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع واو عين ألف، يقول في رسالته: لظروف عمله نام ولم يصلي الظهر، واستيقظ قبل المغرب بقليل، ولا يتسع الوقت إلا لصلاة واحدة الظهر أو العصر، فماذا يفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ثم فإن الترتيب لأداء الصلوات يسقط عند فريق من الفقهاء إذا ضاق الوقت عن صلاة لم يؤدها شخص، والصلاة الحاضرة، فإنه يصلي عندهم الحاضرة ويصلي بعدها الفائتة. ومن أدلتهم كما يقول ابن قدامة أنها صلاة ضاق وقتها فلم يجوز له تأخيرها، كما لو لم يكن عليه فائتة، ولأن الحاضرة آكد من الفائتة ولا يحل له تأخيرها عن وقتها، والفائتة خلاف ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر أخرها شيئا وأمرهم فاقتادوا رواحلهم، وأيضا ولأنه ركن من أركان الإسلام مؤقت فلم يجوز تقديم فائتة على حاضرة يخاف فواتها كالصيام. ومن الفقهاء من يرى أن الترتيب واجب مع سعة الوقت وضيقهم، اختارها بعض الحنابلة، اختارها يعني بعض الفقهاء. ومن أدلاتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وهذا عام في حال ضيق الوقت وسعته، وأيضا ترتيب الصلوات مستحق مع سعة الوقت، فكذا مستحق مع ضيق الوقت كترتيب الركوع والسجود في الصلاة. غير أن رأي الأول وهو رأي يعني فريق من الفقهاء والجمهور يعني الترتيب واجب مع سعة الوقت ومع ضيق. فضيلة الدكتور، الوقت كما جاء في رسالة السائل لا يتسع إلا لصلاة واحدة الظهر أو العصر، فماذا يفعل؟ يصلي الحاضرة. الرأي الأول يصلي الحاضرة وهي العصر، وهي آكد، وهي العصر، وهي العصر، نعم، ثم يقضي بعد ذلك الظهر، بعد أذان المغرب يقضي الظهر، وهو يعني الرأي الأول الذي ذكرناه. معنا رسالة أيضا من المستمع سين عين، يقول في رسالته: دخل رجل المسجد فوجد جماعة تصلي العصر، وتذكر أنه لم يصلي الظهر وكان الوقت متسعا، هل يصلي العصر مع الجماعة أم يصلي معهم وينوي صلاة الظهر قضاء؟ نعم، يرى فريق من الفقهاء أن الترتيب يسقط في من عليه صلاة الظهر مثلا ودخل المسجد ووجد المصلين يصلون العصر جماعة، فإنه يصلي معهم العصر جماعة ويسقط الترتيب، لأنه اجتمع واجبان: الترتيب بين الصلوات والجماعة، وحكم الجماعة عند هؤلاء فرض، ولابد من تفويت أحدهما، ومن ثم الجماعة. الخلاصة فضيلة الدكتور، لا مانع من أن يأخذ بهذا الرأي الذي يرى أنه يصلي جماعة العصر وبعد ذلك يصلي الظهر طالما أن الوقت متسع. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ميم عين، تقول في رسالتها: هل يجوز للإنسان أن ينذر ماله كله لله عز وجل بعد مماته؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. النذر اصطلاحا إيجاب المرء فعل البر والطاعة على نفسه، إن من نظر فعل طاعة فعليه الإتيان بما نظر، إن استطاع فإن عجز ولم يقدر على الوفاء به فإنه يسقط عنه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن المسلمين فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويأتي بما يكفر عن نذره عند عدم الوفاء بما ألزم نفسه به، وكفارته كفارة يمين، لأن النذر يمين لما جاء عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. فضيلة الدكتور محسن، الخلاصة في واقعة السؤال، هل يجوز للإنسان أن ينذر ماله كله لله عز وجل بعد وفاته؟ المسألة على قولين. القول الأول، إذا نظر الرجل التصدق بماله كله أخرج الثلث من ماله فقط ولا شيء عليه، وهو مذهب المالكية والحنابلة، لما جاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر أي بالنصف؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كثير، إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. الثلث والثلث كثير، نعم، يعني أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث، أن يتصدق بثلث ماله، وإن قل عن الثلث يكون من الأفضل. وعلل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ووجه الدلالة في قوله الثلث والثلث كثير دليل على أن من أوصى بماله فإنه يخرج الثلث والنذر يقاس عليه. ثانيا، لما في إخراج جميع المال من الضرر بمن يعولهم أو بالورثة من بعد وفاة صاحب المال. القول الثاني، إذا نذر الرجل التصدق بماله كله تعلق النذر بماله كله، وهو مذهب الشافعية وقول بعض الحنفية. بمعنى ماذا فضلت الدكتور؟ بمعنى استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وجه الدلالة من هذا الحديث الشريف أن النذر بجميع المال نذر طاعة فيلزمه الوفاء به كنذر الصلاة والصيام. ثانيا، أن ذلك فيه براءة للذمة وأحوط. وخلاصة القول والرأي إن الأفضل لصاحب المال أن ينذر التصدق ببعض ماله وليس بماله كله، وأن يترك الورثة أغنياء فيما بعد وفاته، فيكون هذا المال سببا في إغناء الورثة، فهو خير من أن يترك الورثة فقراء يتكففون الناس ويسألون الناس، هذا يعطيهم وهذا يمنعهم. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.